وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا. وذلك ليش حلفناه 50؟ لأن الدم لا يثبت للورثة إلا بخمسين يمينا. كيف نعطيله ب17 وإحنا عايزين 50؟ 17 ما تثبت الدم. فإذا حلف 50 ثبت الدم. نعم. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم بالقسامة 50. نعم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه منها. فإذا جاء بعد ذلك أحد من الورثة وحلف حصته من الأيمان من 50 يمين أخذ حصته من إيش؟ من إيه؟ من الدية. نعم. وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. نعم. إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من 50 يمينا السدس لمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه. هنا هم 3 4 5 جم 2 في الأول وتقاسموا 50 يمين وكل واحد حلف 25 يمين وثبتوا الدم بال50 يمينا. بقي 3 غيبين، كل واحد من الثلاثة من 5 كل واحد عليه كم؟ مجموعهم كم يا جماعة؟ هم 5 أولاد كل واحد يخصوا 10. الاثنين اللي قاموا في الأول من أجل أن يثبتوا الدم حلفوا 50 كل واحد 25 وهذه سليمة، ويأخذون كل واحد حص 5 الدية. بقي 3 الغيبين، جاء واحد يعطوني حقي، طيب احلف 10 أيمان. لا أخويا أخويا الاثنين حلفوا لكم 50، أنا ما أنا حالف. ما انت بحالف خليك. جاء الثاني قال والله مستعد وحلف 10 ايمان واخذ 5 الدية. وجاء الاخر حلف 10 ايمان واخذ 5 الدية. بدي عندنا حصة الذي لم يحنكل عن اليمين، هل نعطيه على حساب ايمان اخوانه ولا نقول له حقك منقوف حتى تحلف؟ ايش تقوله؟ هل نرد الأيمان على المدعى عليهم؟ لا، تبقى حصة الذي نكل عن الأيمان حتى يحلف، فإن لم يحلف ما له شغل، ما له حق. نعم. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا 50 يوم. سورة أخرى، السورة الأولى كلهم حضور وقسمنا الأيمان وحلفوا وأخذوا التركة ومع السلامة. السورة الثانية بعضهم حضور وبعضهم غايب. الحضور طالبوا حقوقهم، قلنا ثبتوا الدية أولا ب50 كنتم واحد ولا اثنين، ومن يأتي بعد ذلك يحلف حصته من الأيمان ويأخذ حصته من الدية. السورة الثالثة كلهم حاضرين ولكن فيهم واحد صغير، والصغير لا أيمان له، ماذا نفعل؟ الكبر قال اعطونا حقنا، قلنا لهم اعطونا 50 يمين وخذوا حقكم من الدية. طب وحق اخونا الصغير؟ خليه لما يكبر. فاذا كبر الصغير وبلغ الرشد وسن التكليف وعلم ان له حصة من الدية، قال اعطونا حقي، تعال كم حصتك من الايمان؟ احلف حصتك من الايمان وخذ نصيبك من الايش؟ من الدية. نعم. يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. هذا أحسن ما سمعت، لأن هناك من يقول على كل وارث 50 يمينا، كل من جاء من الغائب يحلف 50 يمينا ويأخذ حقه، ولكن أيهما أولى؟ كل واحد يحلف 50 صار كم؟ الرسول قال تبرئكم ب50، تحلفون 50 تستحقوا دم صاحبكم، واحنا بعدد الورثة 50؟ لو كانوا 10 في 500 يمين؟ لا. هذه الطريقة التي ذكرها مالك وهي التي عليها الجمهور، وهي التي عاب ابن عبد البر من ذهب إلى غيرها.